Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khalas. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المؤمنون أوصيكم بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ndugu zangu awali yote nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallam na mtukuwa hapa tunachukua dakika chache tu kwa ajili ya ufafanuzi ni kwamba masalafu kama mnaofahamu katika kipindi kilichopita tulikuwa katika hali ya sintofahamu baina ya sisi masalafu ndani ya nchi hii ambapo ndugu zetu watume wakiongozwa na sheikh wetu Sheikh Abdulillah Al-Juhani hafidhahullahu ta'ala kiwemo vile vile kina Rajuluddin Abu Mubaraka wa ghairuhum walilisimamia ile jambo mpaka wamelifikisha sehemu ambapo iliyokuwa nzuri wana hiyo basi wao wana nasibu yao kama ilivyoanza tumesikia katika vyombo vya habari na insha Allahu ta'ala hivyo hivyo kuna sehemu ambayo wameibakisha watakuja kuzungumza wao ambao wana jukumu hilo katika sema tu bwana kuna sehemu ya bayana ya mwisho imebakia basi hilo sisi tunalisubiria kulisikiliza isipokuwa nataka kusema tu kama mnavyojua kwamba sintofahamu ziko pande mbili na pande hizi tayari zimeleta katika umoja ile jambo limekwisha tumemaliza ule mgogoro mgogoro umekwisha kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika kuonesha hayo kwamba ule mgogoro tumemaliza ni kwamba nachukua fursa hii kumkaribisha ndugu yangu akhir fadhila Sheikh Abdul Fadhil Qasim Mafuta Qasim kuja kuwasalimia na kutoa maneno mawili ili tumpishe Sheikh Abu Rabi' Arfati bin Hassan al-Muhammad kuendelea na daura kwa ndugu yangu Abdul Fadhil Qasim Mafuta karibu wasalimie waumini pamoja na washiriki wa daura kwa jaza kwa Allah khair. Daura kwa Allah. Mafuta. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hamdan katheeran tayyiban barakan fi min as-samawati wa min al-ard. الأما بينهما ومثل ما شيء من شيء بعد أهل الثناء والمجد كما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر السلفيين نسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه kwa wakati huu sitazungumza maneno marefu bali litazungumza kwa kadri ya vile lilivyopewa nafasi, na kwa sababu kuna darsa inayoendelea hapa, kwa ni vema tukaacha utaratibu uendelee kama unavyotakiwa. Kwa hakika nataka kuambia kwamba yale aliyozungumza ndugu yangu Sheikh al-Fadhil Muhammad Nasir Mujahid ndivyo ilivyokuwa na ndivyo ilivyo, kwamba mzozo uliopita baina yetu umekwisha na sisi sote jambo letu ni moja, taawuni iko pale pale kama ilivyokuwa hapo awali, kadhalika musharaka katika mambo ya da'wa. Na haya yaliyojiri baina yetu si mapya, na nyinyi mnasoma siyar za as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhi min as-sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim wa ghayrihim min a'immatil huda rahmatullahi ta'ala alayhim. Mambo kama haya hutokea. Masahaba radhiyallahu anhum wao ni bora zaidi kuliko sisi, na hili linafahamika qat'an kwa watu wote waislamu wote, ila baadhi ya watu shudhadhi katika Rafidha na wengineo, lakini waislamu wote bil ijma' wanafahamu fadhila ya walionayo masahaba. Lakini hasala minhum tanazu, ilipatikana mizozo baina yao, bali hata kitali ilifikia watu kupigana. Lakini alhamdulillah, wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. الايه الايه المعروفه وشهوان المؤمنون لكن اقتتلوا نا وقت وكسلحيش بين يوم جنب لكيش مسوم السيره زي الصحابه تابعين ائمه فهو ني مambo yapo, lakini vipi sasa yatengenezwa njia kama hizi za al-islah. Walillah alhamd, lajnatul islahi imekata shaut kubwa katika kuhakikisha kwamba kadhia hizi zinakwisha, na sasa hivi tumefikia mwisho kabisa wa kulikamilisha hili jambo. Kwa hiyo tusimsaidie sheitan katika kuivunja safu yetu, turudini katika hali ya pamoja. Kama kuna mtu anahisi kwamba hakufanyiwa insafu mathalan, na sisi hatudhanii hivyo, basi atanaza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, turudi katika hali yetu ya udugu ya umoja. Da'wa salafia alhamdulillah, kama mnavyoona na mnavyoona bashair, inaenea kwa kasi katika nchi zetu. Sasa tusilete vikwazo wala tukafanya inhiyaz ya taifa au kadha au sheikh, sote jambo letu ni moja. Kwa hiyo turudi katika safu ya sawasawa, tuwe kitu kimoja, lakini kikubwa tusifungue milango ya sheitani. Mimi nitaishia hapa, siku nyingine insha Allah nitakuja kuzungumza kwa urefu tafsiri ya maneno haya. Allah tuhifadhi na walipe kila la kheri, uhifadhi mashekhe zetu, uhifadhi lajnatul islah bil khusus Sheikh Abu Abdurrahman Abdul Ilah al-Juhani, kadhalika aliwambatana nao Sheikh Abu Rabi' Sheikh Arafat hafidhahum Allah ta'ala. Kwa hiyo mimi nitaishia hapa, wa jazakum Allah khaira. Iko wapi Abu Abdussalam? Ta'ala. ما شاء الله بارك هي كويلي ما شاء الله والله والله شهيد علينا هي يا كويلي كبيس ما شاء الله بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما بعد, الحمد لله الذي وفقنا لذلك وما كنا لنهتدي إليه لولا أن هدانا الله. فكما رأيتم يا إخوة من الكلمات الطيبة التي أخبرت بمعناها وإن كنت لا أعرفها, لكن إن شاء الله كانت الألفة والكلمات الطيبة للتعاون وغيرها مما أخبرني الإخوة أنهم سيتكلمون عنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأمور والمطلوب منكم أنتم خاصة دعموا هذا الأمر بالسكوت عن كل ما لا يحتاج له من الكلام، والانشغال بالعلم وبالعبادة وبالعمل الصالح، وترك هذه الأمور التي إذا تكلمت فيها ربما أحدثت بلبلة، وإذا سكت عنها فقد سكت عن شيء يعني ربما يأتي شره ولا يأتي خيره. فلذلك مثل هذه الأمور يا إخوة الفتن وهذه المشاكل أرجئوها لمن هو أكبر منكم وأعلم منكم وأخبر منكم، تكون إن شاء الله في خير دائما. أسأل الله أن يبارك في الأخ أبي الفضل وأبي عبد السلام وجميع الإخوة، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يذهب عنا نزغات الشيطان، والحمد لله رب العالمين.